يبقى لازم دي تطعم بقى العيال يا ولد. مين اللي بينفعك؟ ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا. وطيب ولما تعي هم اللي يهتفوا عليا ويجيبوا لي على الطبيب ويقولوا مش عارف ايه. مين اللي بيجيب لك لما تشتري لك ساعه يجيب لك حاجه تدفيك؟ يبقى الله، يبقى دول هم اللي نافعين. يبقى اوعى تأتمر بغير امر من ينفعك، انما تطلع بره تطلع. يجي واحد يغريك بالبتاع وهو ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك، فلازم دي تطعم منها العيال، عشان لما يجي واحد يقول له مثلا حاجه يسخر منه ولا يطوعوش. ينطوع، يطوع مين؟ يطوع ابوه. يدعو من دون الله ما لا يضره. شوف دائما الضر والنفع، يجيب الضر الاول. ليه؟ لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، لان المفسده خروج الشيء عن استقامه تكوينه. النفع يجيب لي حاجه زي دي، انما المضر هياخد ينقصني حاجه. فقال احسن ان انا اكون لا انقص ولا زيد. فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير، نقدم ايه؟ ندفع انه نشتغل بايه؟ درء المفسده. انا قلت زمان هب ان انسانا معاه تفاحه وهيحرفها لك، وواحد تاني معاه حجر وبده يقولك بيه، والاثنين وجهوا البتاعة كده. بالله تاخد التفاحة وتسيب الحجر؟ لا، أبدل حاجة أشوف الحجر. يبقى اسمها درء الايه؟ درء المفسدة، مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. يدعو من دون الله ما لا يضره إن ايه؟ إن لم يعبده، وما لا ينفعه إن عبده. يقول تاني يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. الله، في الآية الأولى أثبت أنه بيدعو ما لا يضر وما لا ينفع، في الآية الثانية بيقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. إحنا قلنا زمان أن لما يجي أفعل التفضيل أو صيغة أفعل دي تدل على أن اثنين اشتركا في شيء، إلا أن أحدهما زاد عن الآخر. تقول فلان أحسن من فلان، هما اشتركا معا في الحسن، بس واحد أكثر في الحسن شوي. طيب يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يبقى فيه نفع ولا مفيش نفع؟ بس إيه؟ الضرر أقرب من الميل، يبقى فيه نفع بقى. يبقى إذا اشترك في شيء وزاد أحدهما على الإيه، يبقى الآية دي تناقض في ظاهرها الآية الأولى ولا لا؟ قال لك تناقض. لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما نيجي نقول له الأصنام اللي كانوا بيعبدوها والأوثان لها سننة ولها رؤساء هم اللي بيه يتحكموا. أي واحد يعوز حاجة يقول له والله يبقى ده الآلهة علشان يعملوا لي كذا وكذا وكذا، يقول له مش عارف إيه. الله، يبقى إذن الجماعة اللي قايمين على أمر الأوثان لهم سلطة زمنية، لهم إيه؟ سلطة زمنية. فإما أن تكون أنت بتروح للصنم مباشرة، وإما أنك تكون بروح لمين؟ للواسطة دي. الواسطة دي يعني هو نفسه بينتفع ولا ما بينتفعش، لان بيجيله الخير كله. كل حاجه تنذبح ولا هي الاصنام بتاكل، الاصنام بتشرب، ما بيجيبوا لها الخير كله يذبحهم، ومين اللي بياخدها؟ طيب يبقى اذا الرؤساء لهم نفع من مين؟ من الاصنام، هم سبب في هذا الايه، في هذا النفع. لكن نقول له النفع الذي تاخذه منهم انت بتاخذ له ينفعك قد ايه في حياتك؟ طب وما حياتك؟ ما مقدار حياتك أنت؟ يقول أنا حياتي ما يعرفهاش، يمكن دلوقتي أو يموت. يبقى ستنتفع بما نفعوك به سببية، خدت بالك مدة قد إيه؟ مدة بسيطة. وبعدين يجي الموت، يبقى الضر أقرب من النفع، لأنك أنت ما تخلصت ما انتفعت به. ويجي لك الموت، وما دام جه الموت قامت قيامتك، لان ما فيش عمل بعد كده ولا ايمان ولا اي حاجه. يبقى نقول اللي اقرب بقى الضر ولا الايه ولا النفع؟ يبقى الضر. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. كلمه بئس يعني قبح وساء. المولى هو الذي يليك، الذي تجعله يليك ويقرب منك وتقربه منه، ده اسمه ايه؟ مولى. ويراد به النافق، لأنك لا تقرب إلا النافع لك. ولكن التقريب في أمرين، قد تقرب من ينفعك إن أصابتك شدة، ويكون بجوارك ويدفع عنك الشدة والبلاء ويبقى ناصر. وقد تقرب من تسعد به مجلسا وتأنس به كده، زي اللي بيجيبوا واحد يقعده ويضحكهم ويقعدوا يعني يبسطهم كده، انما هو ضعيف لا يقوى على نصر ولا يعني جات له ازمه ولا ما يقدرش يعمل حاجه. يبقى فيه اثنين اللي بيقربه الانسان، اثنين، واحد يعينه للشده يبقى ناصر له، وواحد يمتعه به مجلسه كده وقاعد كده يأنس به وخلاص، او تفكير مجلس وبس، انما لما يجي كده ما يقدرش، ضعيف قاعد بس يعني نفسه كده يبسطه. اذا ففيه عشير وفيه مولى. هو من ناحية المولى بئس المولى، لأنه لا ينصره إن جت فتنة مش هينصره، وحتى يا ريته يبقى عشير يقعد يسليك ويلا يقضي وقتك كده وبتاع وتعنس بيه، لا دي نافع ولا دي نافع، تبقى تكرب منه ليه؟ لا هو مولى ينفعك في الشدة، ولا هو مؤنس يؤنسك في غير وقت الشدة، لا دي في نافع ولا فيها لا بئس المولى أي قبح مولاه وقبح عشيره. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. بعد ما تكلم بقى عن الجماعة اللي حيروحهم في العذاب، لا بد أن يأتي بالمقابل، لأن ذكر الشيء ومقابله النفس عندها استعداد للمقارنة، فلما يدي له شيء يجيب له نفع، ويجيب له شيء يجيب له ضر، يقوم يقارن بين بين نفع وضر. لكن لما يجيب النفع لوحده يبقى الضر مش امامه، لما يجيب الضر لوحده يبقى النفع مش امامه، لكن لما يجيب له الاثنين ويا بعض كده يبقوا الاثنين اجدى في ايقاع الحجه في في نفسه. ولذلك احنا قلنا لما ربنا يقول ان الابرار في نعيم، ده كلام نعم، وان الفجار فليضحكوا قليلا، يجيب المقابل ضروري. ليه؟ لأنك إذا أخذت النعمة بدون النقمة قبلها يمكن تأخذ النعمة كده صحيح، إنما نعمة وقبلها نقمة، نجيب لك حاجة كده جنة وقال ونبقى أدي الجنة وأدي النار، يمكن لما تجيب الجنة من غير مقابلة النار يبقى سهلة شوية، إنما تجيبها قبل النار تبقى المقارنة بين بين سلب ضر وإيجاب ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. شوف قبله الاثنين، انت لما امنت مش بس زحزحت عن النار، ده لو زحزحت عن النار فقط يبقى نعمة، لو ادخلت الجنة ولا شفتش النار يبقى نعمة، انما لو انت زحزحت عن النار وادخلت وادخلت الجنة. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايمان دي عمل قلبي ومواجيد، يقين، اطمئنان نفس، لكن الإيمان له مطلوب. طب أنت آمنت بالله واطمأننت إلى أنه الفاعل المختار الأعلى الواجب الوجود اللي ده كله، عشان لازم علشان تستمع له، تستمع له أمر لأنه حكيم، وتثق في قدرته لأنه قادر، وتخاف من بطشه لأنه ولا تيأس من بسطه لأنه باسط، ولا تأمن قبضه لأنه قابض. كل دي المسائل دي انت امنت بها عشان علشان لما يأمرك امر تستحضر كل حيثيات هذا الامر. لم يأمرك ربك بشيء ولم ينهك عن شيء من فراغ، انما امرك وانت تعلم كل صفات الكمال فيه، ونهاك وانت تعلم كل صفات الجبروت فيه، يبقى لازم تستحضرهم الاثنين. ان الله يدخل الذين امنوا وعمل اثنين هم، ولذلك واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر، إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس يؤمنوا ويعملوا الصالحات ويتواصوا بالحق. ليه؟ لأن التواصي بالحق والصبر على الشدائد دي هي استدامة الإيمان، لأن المؤمن حيعرض لفتن كتير وزلزال كتير واستهزاء وسخرية وعذاب وإلى آخره، يوم الإنسان يتواصى مع أخيه بالصبر. ولذلك قلنا مش يوصي بالصبر، لا، يتواصوا. ليه يتواصوا؟ قال لك لأن الإنسان مش كل الناس يجي لها فترة ضعف، واحد تجي له فترة ضعف في شيء والباقي قوي، يبقى اللي ما جاتلوش فترة الضعف دي ينصح مين؟ وهو هيجي منصوح في وقت تاني لما تجي له برضه فترة يبقى تواصوا معناها أنكم تتعرضون لهزات، ولكن ليس لهزات شاملة جامعة، وإنما بعضكم يتعرض لهزة والآخر مش متعرض لها، يوم اللي متعرض للهزة يروح فين؟ يستمع لمين؟ للي مش متعرض لهذا يقول له اصبر اجمد اجدعا شدة وتزول، هي دي المواساة. وبعدين وتواصل بالصبر وتواصل بالايه، اوعى الفتنة دي تخليك تزحزح عن الحق، اوعى خد بالك بالشكل. وتواصل بالايه، يبقى العناصر النجاة كام؟ ايمان وعمل وتواصل بالايه حق، وتواصل بايه، وتواصل بالايه بالصبر. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. احنا بقى عارفين ان الجنات يعني الظهر اللي بيبان فيها او كده من المتع، الزرع والخضرة والنضارة والزهور والاشياء الجميلة دي، ودي بنت المية. وبعدين بقى هيبقى فيها شيء تاني غير كده بقى، الثمار والمش عارف والايه والايه والايه، بس ابرز ما فيها ايه هذه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. مرة يقول تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها، عشان تجري تحتها يمكن جاء من حتة تانية، بس هي نفد عليا كده من تحت، انما ما يتقولش ما يمكن تنقطع من فوق، ده مأمنك وقال لك برضو رجلك من هنا ورجلك من عندك انت زي فيه. يبقى تجري من تحتها وتجري ايه، وتجري تحتها، تجري من تحتها الانهار. ان الله يفعل ما يريد، يعني الافعال بتاعته ما هيش علاجية، علاجية يعني يقعد يعمل في حاجة، يمكن انت تعمل في حاجة تستغرق منك ساعة وتستغرق منك نص لانك بتعالج فيه، انما اصل ربنا ما بيعملش بالعلاج ده اللي، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. وتاخد بالك من نفس العبادة، اذا اراد شيئا هذا الشيء يقول له ان يقول له. طب ده هو ساعة ما قال له ما كانش موجود، بدليل انه هيكون بعد ما يقول له، مش كده ولا لا؟ ده بيديله خطاب كأن دي ممسوك بها، هو ده هو موجود اهو، يقول له كل. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ايه الحكاية؟ ساعة ما تسمع كلمة ظن تعرف انه علمي مش يقيني مش متأكد، يعني لان احنا لما اتكلمنا على نسب القضايا الحكم الحكم محكوم به ومحكوم عليه، زيد مجتهد يبقى انت حكمت على زيد بايه؟ بالاجتهاد، يبقى فيه حكم ولا لا؟ حكم اسندت اجتهادا لزيد. هذا الحكم تيجي تقول فيه هل الحكم ده انت بتعتقده؟ يبقى ده اعتقاد. طب لما تعتقده هو موجود صحيح؟ صحيح انت اللي انت بتعتقده صح ولا غلط؟ فان كان صح تقدر تجيب لي عليه الدليل؟ يقول لك ايه الدليل؟ هو الواد طلع الاول كل سنه يطلع الاول. يبقى خد القضيه ايه؟ اعتقدها وعليها ايه؟ دليلها. طب افرض انه اعتقدها وما قدرش يدلل عليه، أم قال لي بيقلد، سمع من الأستاذ بتاعه مثلا إن الواد ده كويس ومش عارف، فتيجي قال لك هو ما يقدرش يمدلل، زي ما معلم الولد الصغير قل هو الله أحد، الله أحد أثبتت الأحدية لله، خلاص؟ ودي قضية واقعة، لكن الولد يقدر يقيم عليها الدليل؟ ما يقدرش يقيم عليها الدليل لما يكبر بقى وعقله يشتد، أمال بياخدها ليه؟ قال لك من المأمون عليه اللي هو من أبوه أو من مدرسه اللي بيقوله، يبقى بيقلده بقى، يبقى إيه؟ فإن كانت القضية واقعة لكن ما تقدرش تدلل عليها يبقى ده اسمه إيه؟ تقليد. اكتب علم بقى الحقيقة واقعة وإنت بتعتقدها وهي واقعة وتقيم عليها الدليل، يبقى ده العلم بقى أسمى مراتب الإيه؟ العلم. الحقيقة إيه؟ أنت تعتقدها، هذه واحدة، وهي واقعة مش مخالفة لاعتقادك تبقى كذاب، لا، وتستطيع أن تقيم عليها الدليل. طب امال إذا كانت واقعة وهي معتقدة بس ما أقدرش أقيم عليها الدليل يبقى تقليد، بتقلد الغير. أما طب وإن لم تكن، إن كانت بتعتقدها وهي مش واقعة يبقى ده جهل بقى، أنت بتعتقدها وهي مش إيه؟ مش واقعة، يبقى ده إيه؟ جهل. يبقى الجاهل هو ايه؟ من يعتقد شيئا غير واقع. الله، وده يعمل ده، هو ده اللي بيتعب الدنيا، الجاهل هو اللي يتعب الدنيا، لان اللي ما يعرفش خالص الامي ما عندوش فكره، تستطيع انك انت تديله الحقيقه فياخدها، انما الجاهل اللي عارف الحاجه على غير واقعها يعوز منك حاجتين اتنين. الشيء الاول انك تقتلع منه الايه اللي مش حق وتنزل له، يبقى كم شغله وياه. انما الام وياه كم شغله، تديله الحقيقه بس وخلاص، وانت ما عندوش ما يعارضها. انما الجاهل عنده ايه ما يعارضها. يبقى الاول تشيل عنده اللي بيعارض، وبعدين تديله الايه، تديله الحقيقه. طيب فان كانت النسبه دي ما فيش فيها وقوع، لسه متشككين، انت متشكك يعني الاثنين قد بعض، دي صح وما يصحش الاثنين قد بعض، يبقى ده الشك. انا يعني اقول زيد مجتهد، انا شاكك في ان زيد مجتهد، يعني لا اقدر اقول مجتهد ايه ولا اقدر اقول مش مجتهد. طب فان كان الاجتهاد غالب ده ايه اسمه ظن، فان كان الاجتهاد مغلوب يعني هو المرجوح عليه يبقى ده وهم. يبقى النسب كلها بتاع القضايا قلنا كم نسبه بقى، يعل وده تعتقد شيئا وهو واقع وتقيم عليه الدليل، تعتقد شيئا وهو واقع ولا تقيم عليه الدليل يبقى بتقلد، تعتقد شيئا وهو غير واقع يبقى جهل. خلاص ما تجزمش بالشيء، ما عندكش جزم به، نقول له متساويين النفي والإثبات يبقى ده الشك، الإثبات أكثر يبقى ده الظن، الوهم عدم الوجود أكثر يبقى ده اسمه إيه، يبقى ده اسمه الوهم. يبقى هنا الظن بقى هنا من كان يظن، بس يمر على خاطره كده إن ربنا مش هينصر محمد، اللي بيتوهم كده إن ربنا ما ينصرش، بقول لي مين اللي يتوهم إن ما ينصرش محمد؟ ده لازم الجماعة الكفار وهذا الكذب يعني فاهمين ان يعني املهم ايه، ان محمد ما ينتصرش في الحق في المعركة دي، معركة الايمان والكفر، وهم ما ينتصروا عليه. فربنا بيقول له اللي يظن هذا الظن يمتنع عنه لانه لن يكون، لانه ايه لن يكون. من كان يظن ان لن ينصره الله يعمل ايه، قال والله ده هو اللي يبقى من غاز اللي بوادر النصر ماشي، فبيريح نفسه بايه، بخاطر ان ربنا لا مش هينصره مش هيستمر النصر دي. نقول له لا، انت هتفضل بغيظه وربنا هيتنه ايه نصره، وان كنت بقى عايز تريح نفسك من الغيظ اللي عندك دي مالكش الا حاجه واحده ابدا، انك انت ايه تحط الحبل في السماء كده وتربك نفسك فيه وتشغل نفسك وتقع، ما ينجدش من الغيظ ولا العيب. فان كان هذا الكيد لنفسك ينجيك من الغيظ فافعل. الله، الغيظ هو ايه؟ قال لك الغيظ ده هو نوع من الغضب بس مشوب بحزن واسى وحسره على ان شيء واقع قدامك لا يرضيك وانت مش قادر تعمل فيه حاجه، هذا الغيظ. يبقى الغيظ مزيج من ايه؟ غضب وحزن واسى على انك انت ما انتش قادر ايه تعمل اي حاجه عشان تخلص منه. ودي الماده دي يعني موجوده، نقلها الله حتى للجمادات التي لا تحس، مش الف الجنه تكاد تميز من الايه الغيظ على النار، تكاد تميز من الغيظ على النار، تكاد تميز ايه، واذا منها سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تغيظ يعني من غضب منهم، زي ما انت تقول انا من غضب من فلان، من غزم من فلان، يبقى غضبان عليه غضب مشوب بحزن ولن تشغادر ترد عن اللي غيظك. فربنا بيقول لهم ثقوا تماما ان الله لم يرسل رسولا الا وهو ضامن انه ينصره. فان كانت عندكم فكر ولا يخطر ببالكم ربنا مش هينصره، مش هيريحكم من الحكايه دي، هو هينصره ينصره، وان كانت دي غيظاكم يبقى مش هيريحكم منها الا انكم تشنقوا نفسكم. فليمدد بسبب الى السماء، يمد يعني يمط، سبب يعني حبل، الحبل ده فين؟ يربطه في السماء. طب هو حد يقدر يربط حبل في السماء؟ ابقى علقه على محال، يبقى اللي هتعلقوا عليه محال، حتى كان نفسكم مش هتقدروا، اذا هتفضلوا ايه من غوزين. ولا السماء شيء اخر في مكنتهم ان يربطوا فيه الحبل، سماء البيت سقفه يربط في، زي ما اللي بيشنقوا نفسه يروح حاطط حبل في السقف كده ويحط الزر بتاعه ويحطه يقف على حاجه وينطرها برجله كده يروح ايه ثم ليقطع، أو فليمدد بسبب إلى السماء. ما هو السبب؟ مش الحبل بقى، شيء يوصلك إلى السماء لتمنع عن محمد أسباب المدد في النصر علشان تزرق بيضا. شوف لك النصر جاي منين؟ جاي من السماء من فوق. كنت تقدر بقى تشوف لك سبب من الأسباب ولا مطية ولا أي حاجة ولا مش عارف إيه تطلع بها وتروح عند السماء دي عشان لما ربنا يقول نزل النصر لا بلاش، وانت شهد يا ضريبة حينصره ولا بينصره شيء. هنا لم يجئ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحق سبحانه وتعالى بيقول من كان يظن منكم أيها الكفار المعاندين اللي من غزم من إن النبي بوادر النصر تسير في ركابه، اللي من غزم من كان يظن أن لن ينصره ينصر من بقى لازم محمد. طب وجيت محمد دي منين؟ أم قال لك احنا قلنا زمان إن الأسماء اللي بتدل على معاني، وهو الاسم يدل على ايه؟ معنى. على معنى. ساعة ما تسمع كلمة سماء تفهم، أرض تفهم، نور تفهم، الله. يبقى الاسم بيدل على ايه؟ معنى، بمجرد ما يذكر تعرفه انت. طيب على الاول هنا بقى الاسماء دي قسمين، قسم ضمير وقسم اسم الظاهر. الظاهر دي الالفاظ اللي محمد وبكر وعلي وخالد وسماء وارض وشمس وريح، دي اسماء. إنما الضمائر أنا وأنت، أنا يعني اللي بتكلم، كل واحد يقدر يقولها، أنت برضو تقول إيه؟ أنا. يبقى ضمير مبهم، إيه اللي يعينه؟ التكلم. يبقى التكلم هو اللي بيعين المسمى، أنا يعني اللي بتكلم أهو. طب وأنت؟ مخاطب. طب أتكلم واحد تاني أقول له أنت، مش تمشي وياه؟ يبقى أمر مبهم يعينه حال الخطاب، انت بتخاطب مين؟ اهو ده، يبقى انت مرضي وان خاطبت دي يبقى انت، وان كنت تتكلم انت تقول انا، مش ده ضمير؟ يبقى اذا عمده الفهم في الضمائر ذات الايه؟ المتكلم وذات المخاطب. طب فان لم يكن متكلما ولا مخاطبا يبقى غائب، له متكلم ولا هو مخاطب، يبقى هتجيب قرينه التعريف منين؟ طب انا لان انا اللي بتكلم، مش كده؟ نحن الجماعه اللي بتكلم، أنت وأنتم اللي من خطيبكم، يبقى معروف ولا مش معروف؟ يبقى إذن التكلم هو دلالة على الإيه؟ على الاسم، والخطاب دليل على الإيه؟ على الاسم. لا هو تكلم ولا هو خطاب، ضمير. هو، هي، هما، هن، هم، هم مين؟ هو مين؟ هي مين؟ مش نعم. يبقى التكلم بيدل والخطاب بيدل والغائب مفيش، يبقى لازم تكون متقدم حاجة قبل كده هي اللي تدل. جاءني رجل فأكرمته، اللي هو مين؟ الرجل اللي فات. جاءتني امرأة فأكرمتها، اللي هو فات. قابلاني فأكرمتهما، هما الاثنين. جاء القوم فلان وفلان فأكرمتهم، يبقى مين اللي بيدل على معنى هو وهي؟ الضمير الغائب ده مين اللي بيدل؟ المرجع. الايه؟ المرجع، اللي هو ايه؟ مرجع الضمير. ولذلك يقول لك كل ضمير غيبة تعريفه لا بد ان يكون بايه؟ بضمير. اما كانش فيه ضمير ما يقدرش ايه تعرف. طب اين الضمير هنا في قوله من كان يظن ان لن ينصره؟ ما جاش سيرة سيدنا، ام قال لك شو بقى؟ طب ده بيتكلم على النصر على الكافرين، والنصر على الكافرين بين مين ومين؟ لأن الرسول اللي جاي بالإيمان والجماعة اللي بيعمدوه. يبقى إذن المقام متعين أنه لا يعود هذا الضمير إلا على رسول الله، كما قال الله إنا، هو بيتكلم. يبقى لمين اللي بيتكلم؟ أنزلناه. أنزلنا إيه بقى؟ يبقى لازم القرآن. الله، يبقى متعين ولا لا؟ ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا يصل إلى غيره في مقامه. قل هو مين؟ هو الله. مع أن المرجع متأخر، هو الله. طب ده احنا نقول الله هو القهار، الله هو كذا، لا ده احنا قلنا هو الأول وبعدين قلنا مين. فكأنه إذا قيل هو على انفراد لا يمكن أن يكون إلا مين؟ إلا الله. هناك بقول لك ايه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، في ظهر ايه؟ ما فيش المقام، ما فيش حاجة. يبقى الأرض، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا يبقى إذا في حاجات اسم الضمير إيه؟ متعين.